بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة الشعبي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وغيره من الديون، والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم، فالكل واحد والباب واحد في هذا وهذا. ومذهب الحنابلة على التفريق بين دين السلم وبين غيره، والصواب أنه لا فرق بين دين السلم وبين غيره سواء وضع رهنا أو لم يضع. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها، أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، فإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة، أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. إذن يقول: العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها، كان يبيع الإنسان ما لا يملك أو يؤجر دار غيره وما أشبه ذلك، فإنه لو باع، البيع المترتب على ذلك باطل. أنت اشتريت سلعة من غيرك وباعها وهو لا يملكها، فبعتها أنت، هذا البيع الثاني باطل، لأن الأول باطل، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. وهكذا لو أن إنسان أجرك داره وهو لا يملك تلك الدار، ثم أنت قمت بتأجيرها، فالتأجير الثاني باطل، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. كذلك أيضا لو أن الإنسان اشترى سلعة من غيره وهو يعلم أن هذا الغير لا يملكها، فقام المشتري وأوقفها، هذا الوقف باطل. أو قام تصدق بها، هذه الصدقة باطلة. أو قام فوهبها، هذه الهبة غير صحيحة بل باطلة، لأن العقد الأول باطل وما بني على باطل فهو كذلك. قال: الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها، أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل. كل ما بني عليها من وثيقة، كتابة أو رهن، وكذلك أيضا إحالة، كل هذا يبطل. قال: وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب، أي لأن العيب موجود، فحينئذ تنفسخ. وإذا كان قد ترتب على ذلك عقد آخر من بيع أو تأجير لا ينفسخ العقد الجديد. لو أن إنسانا مثلا أجر أرضه أو بيته لمدة 20 سنة لفلان، ثم جاء مشتري اشتري ذلك البيت أو تلك الأرض، أنت الآن مالك البيت، أجرت بيتك 20 سنة، استلمت الإيجار، بعد 3 سنوات جاء شخص يريد أن يشتري منك البيت، قلت له: لكن البيت مؤجر 20 سنة. قال: ما يضر، هل يصح أن يبيع البيت مؤجر؟ الجواب: نعم، يبيع، وحينئذ ينتقل الملك إلى الثاني، والإيجار مستمرة، الإيجار مستمرة وتتحول للثاني. إن كان قد استلم الثمن الأول وعلم بهذا المشتري الثاني، ليس له حق، هو يملك الدار لكن لا يخلي المستأجر السبيل إلا بعد تلك المدة المعلومة، إلا أن يرضيه. كان يقول: أريد أن أعيد بناءها أو ترميمها أو نحو ذلك، وأنا أعطيك التعويض أو أنقلك إلى مكان آخر، فبحسب. قال: ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. فالصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا. يقول فلان: عند فلان لفلان 100,000، هذه شهادة. أو يقول: أشهد لله أن عند فلان لفلان 100,000، كلها شهادة سواء كانت بلفظها أو بغير اللفظ. يقول: فلان اقترض من فلان كذا، أو يقول: أشهد لله أن فلان اقترض من فلان كذا، أو أشهد بأن فلان اقترض من فلان كذا، أو قال: أنا أقول أو كنت حاضرا أو شهدت مجلس فلان مع فلان فأعطى فلان فلانا كذا وكذا، سواء كانت بلفظ الشهادة أو الخبر بأي لفظ، فإنها تؤدي المعنى. وهكذا أيضا لو شهد على غيره، لو قال فلان سرق، فلان زنى، فلان قذف فلانا، هذه شهادة. مجرد أن يقول نعم فلان قال في فلان كذا وكذا، أو فلان سرق مال فلان، أو فلان هو الذي قتل فلان، أو فلان هو الذي أخذ مال فلان، كل هذه شهادة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره. قد مر بنا من قبل أن إقرار الإنسان بشيء لغيره على نفسه هذا هو الإقرار، الإقرار سيد البينات، وإقراره بشيء لنفسه على غيره دعوى، وإقراره بشيء لغيره على غيره شهادة. فإذا قال أقر أن عندي لفلان 1000 ثبت، فإذا قال أقر أن عند فلان لي كذا، قلنا هذه دعوة تحتاج إلى بينة. قال: من الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، أو وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره. عندكم إيش؟ فلنفيه، يعني أن الإنسان لو أقر بنفس يقول عندي لفلان كذا وهو عنده لي كذا وكذا، أو يقول أنا قلت في فلان كذا وكذا وهو قال في كذا وكذا، قلنا أما قولك إنك قلت أو إن عندك فهذا إقرار نقبله، وأما قولك هو قال لي أو هو سبني أو شتمني هذه دعوة تحتاج إلى بينة. فإذا تضمن الكلام دعوة وإقرار قبلنا الإقرار وطالبناه بالبينة على الدعوة. فإذا قال عندي لفلان كذا وهو عنده لي كذا وكذا، قلنا نقبل إقرار، نقبل إقرارك، وأما دعواك فتحتاج إلى بينة. لو قال نعم أنا قذفت فلانا لكن هو الذي بدأ وقال كذا وكذا، قلنا إقرارك بالقذف مقبول على نفسك، وأما دعواك أنه قال فيحتاج إلى بينة. طيب نقف عند هذا والدرس المعتاد في اليوم الخبير.